اشتريت مثلا تمره تستلمها بعد 6 اشهر، لا ينفع انك تطلب من البائع ان هو يعطيك مثلا ايه سيارته او بقره او شيء من ممتلكاته يكون رهنا عندك الى ان يسلمك البضاعه، لا يصح. ولا ان تطلب منه كفيلا تقول له جيب شخص يتكفل انك اذا ما سلمت البضاعه انه يدفع عوضا عنك او كذا الى اخره. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنواصل باذن الله تعالى درس عقيدتي من كتابي معارج القبول للشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى الحديث عن الايمان بالجنه والنار، عن الايمان بالجنه والنار. وذكر المؤلف ان الايمان بالجنه والنار يشمل الايمان يعني بانهما حق وانهما موجودتان الان وانهما لا فناء لهما، ان الجنه حق، ان الله سبحانه وتعالى يعني اعد دارا لنعيم اوليائه هي الجنه، صفتها ذكرت في القران، واعد دارا بعذاب اعدائه هي النار، وصفتها في القران فيها سلاسل وحميم وكذا الى اخره. فالايمان بان الجنه حق وان النار حق، والايمان بانهما موجودتان الان، يعني ان الله تعالى خلقهما وانهما خلقتا بالفعل وانهما الان موجودتان، ليس انهما شيء سيخلق لاحقا، وانما هما موجودتان خلقهما الله تعالى واوجدهما وراهما النبي عليه الصلاه والسلام يوم الاسراء والمعراج، وما يجد الناس من الحر في الصيف فهو من أثر فيح جهنم، وما يجدون من الشتاء من برد فهو من أثر فيح جهنم، فجهنم موجودة ومخلوقة والجنة موجودة ومخلوقة، وكما مر ذكره في الدرس الماضي. بقيت لنا المسألة الثالثة وهي دوامهما وبقاؤهما. قال البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. يقول أنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما. قال وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما. طبعاً هذه مسألة عظيمة لأنه وقع فيها خلاف، أولاً بين السلف الصالح رضوان الله عليهم وأهل السنة من جهة، وبين المعتزلة والجهمية من جهة أخرى. فالمعتزلة يعني من الجهمية ونحوه، فإنهم قالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى هو الباقي، الله سبحانه وتعالى هو الباقي، يعني لا يصح، زعموا أنه لو أثبتوا شيئا يبقى ولا يفنى غير الله تعالى أن هذا يكون يعني تشبيها وتمثيلا، وأن الله تعالى يعني ليس كمثله شيء. فزعم أنهم لو قالوا إن الجنة باقية لا تفنى، فكأنهم بهذا إيه شبهوها بالله تعالى أنه الباقي، فقالوا إذن إيه الجنة تفنى والنار تفنى. قال يلزم من القول ببقائهما تسلسل الحوادث، يعني أن هناك حوادث لا آخر لها، ويزعمون يعني أنه الله سبحانه وتعالى وحده الذي إيه يعني له البقاء، وأن إثبات أن الجنة باقية أن هذا يتعارض مع كون الله سبحانه وتعالى هو الباقي وحده عز وجل. والجواب على هذا، الجواب على هذه الشبهة هي أن الجنة والنار باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، يعني البقاء ليس صفة ذات الله له، يعني البقاء هو لله عز وجل، هو صفة ذاته سبحانه وتعالى، يستحيل عليه سبحانه وتعالى الفناء والعدم. لكن الجنة والنار يعني كونهما تفني الفناء والعدم في حقهما جائز عقلا، يعني ليس مستحيلا في العقل ولا مستحيلا في قدرة الله تعالى، لو شاء الله أن يفنيهما أفناهما. فالفناء فيهما يعني ليس شيئا مستحيلا يعني في العقل، ولا مستحيلا في قدرة الله تعالى أن يفنيهما. وبهذا يكون الفرق بين بقاء الجنة وبقاء الله سبحانه وتعالى. يعني كما أن الله تعالى يعني عزيز وسميع وقدير، والمخلوق الإنسان قد يكون سميعا وبصيرا وقديرا وكذا إلى آخره، لكن قدرة الإنسان ليست كقدرة الله، وحياة الإنسان ليست كحياة الله سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا بقاء ما أبقاه الله تعالى من المخلوقات والجنة والنار وما فيهما ليس كبقاء الله تعالى. أولا لأن بقاء الله تعالى صفة ذاته عز وجل، وأن الفناء مستحيل على الله سبحانه وتعالى في حقه. أما البقاء في الجنة والنار فهو شيء عارض، ليس صفة ذات وإنما صفة عرضت لهما بإبقاء الله تعالى لهما. والفناء جائز عليهما لولا يعني في قدرة الله تعالى، لولا أن الله تعالى أخبرنا بأنه شاء أن تبقي. طيب هذا شيء. الأمر الثاني أنه يعني وجد قول عند بعض أهل السنة، وهذا القول يعني روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك يعني يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم في بعض المواضع يعني ما يفيد هذا، ولهم كلام آخر يوافقون فيه القول المعروف عند السلف وهو بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، لكن يوجد لهما في بعض المواضع ما يفيد أن النار خاصة، مش الجنة، أن النار خاصة أنها تفنى، أما الجنة فتفنى. يعني مسألة بقاء الجنة هذا إجماع أهل السنة، لكن بقاء النار وعدم فنائها يعني ليست مسألة إجماعية عند يعني المنتسبين لمذهب السلفي. يوجد بعضهم يقول بأن النار تفنى، فحجة هؤلاء لهم حجة يعني عقلية ولهم حجة نقلية. يعني حجة النقلية يعني هي حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على النار زمان تخبو فيه وينبت في قعرها الجرجير، يأتي على النار زمان تخبو وينبت في قعرها الجرجير. تعرفون الجرجير هذا النبت المعروف، فهذا حديث فيه فناء النار أنها تخبو يعني وينبت في قعرها الجرجير. هذه الحجة النقلية يعني. وكذلك حجة أخرى نقلية وهي قوله سبحانه وتعالى عن النار، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقالوا استثنى المشيئة. لكن هذا ذكر في الجنة وذكر في النار أيضا، المعتزلة يحتجون به على فناء الجنة والنار. طيب الجواب على الحجة الأولى اللي هي حديث تخبو وينبت في قعرها الجرجير، أهل السنة أجابوا عن هذا، بعضهم ضعف الحديث وقال لا يصح، وبعضهم يعني قال إما صححه أو قال يعني على فرض صحته. يقصد بهذه النار التي تخبو وينبت الجرجير في قعرها أنها نار عصاة الموحدين، النار التي يدخلها عصاة الموحدين بعد أن يخرج آخرهم تخبو النار التي أعدت لعصاة الموحدين، وليس المقصود النار التي أعدت للكافرين، فهذه لا تخبو أبدا. وبالنسبة لقوله تعالى سواء في حق أهل الجنة أو في حق أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهنا ذكر المشيئة هنا قالوا إما أنه يعني إما أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن الله تعالى أخبر أنه بقاء أهل الجنة فيها وبقاء أهل النار فيها إنما هو بمشيئته، ليس معنى أن يعني ليس معنى الآية أن الجنة تفنى أو أن النار تفنى، وإنما فيه تعليق ذلك على المشيئة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات أخرى أنه شاء أن يخلد أهل الجنة فيها وأن يخلد أهل النار فيها، فإذا الأمر تعلق بالمشيئة، فبيت ما تفيده الآية أن بقاء أهل الجنة فيها إنما هو بمشيئة الله، وأن بقاء أهل النار فيها إنما هو بمشيئة الله. هذا جواب. والجواب الآخر أن يقال يعني إن المقصود هنا في بالاستثناء في قوله عن الجنة إلا ما شاء ربك، المراد به من يتأخر دخوله الجنة من هي من عصاة الموحدين. فأهل الجنة يخلدون فيها يعني من أول زمن دخولها إلى الأبد، يعني يكونون هي موجودين مستغرقين الزمن كله من أوله إلى ما لا نهاية له، لكن عصاة الموحدين يتأخر دخولهم، فيكون هذا معنى الاستثناء في حق أهل الجنة. إلا ما شاء ربك يعني أن يتأخر دخوله. وفي حق أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لأن الآية قالوا أن الذين إيه؟ شقوا؟ نعم، سعدوا في الآية الأخرى شقوا، مش كده؟ فشقوا أهل الشقاوة يعني منهم الكافر ومنهم غير الكافر. يعني الآية ليست يعني نصا في الكافرين وإنما في أهل الشقاء. فأهل الشقاء الذين يدخلون النار يخلدون فيها إلا ما شاء ربك، يعني بعض أهل الشقاء يخرجون منها وهم عصاة الموحدين، فهم من الذين شقوا لكن يخرجون منها. قرأت شقوا وشقوا يعني في قراءة المقرآن. طيب هذه الحجة النقلية، الحجة العقلية يعني الذين قالوا بفناء النار قالوا إن ذنوب الكافرين محصورة عن الكافر، مهما أذنب ومهما فعل من الجرائم فهي معدودة ومحصورة. فلو كان مثلا لكل ذنب عقوبة معينة لابد أن تكون محدودة أيضا محصورة، يعني لو كل سيئة كافر حتى لو عمل مئات الملايين ولا آلاف الملايين من السيئات أو البلايين من السيئات، وكل سيئة مثلا عقابها ملايين السنوات من العذاب مثلا، فلا بد أنه سيأتي وقت ويكون قد قضى ما عليه من العذاب، لأن جرم الكافر كان يعني محدودا ومحصورا بزمن، فقال إذا عقابه يكون أيضا محصورا مهما يعني طالت مدته لابد أن يكون له نهاية، لذلك يكون العقاب لا نهاية له، بينما الكفر والذنوب كانت لها نهاية. فهذه الحجة العقلية. لكن بالنسبة للطاعة يعني المعتزلة طبعا استعملوا هذا في حق الجنة أيضا وأهلها، لكن بالنسبة لمن قال من أهل السنة بفناء النار فإنه قال بالنسبة للجنة لا مانع أن الله تعالى يصيب عباده بثواب لا نهاية له على عمل له نهاية، فالله تعالى يتفضل بما شاء يعني، لكن الإشكالية عندهم أن يعذب عذابا لا نهاية له على عمل كان محصور، فهذه الإشكالية التي جعلتهم هي يتكلمون في هذه المسألة. والجواب على هذا يعني من أحسن الجواب عليه أنه يقال يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقال إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله سبحانه وتعالى يعلم من حال الكافر أنه عنده نية السوء، يعني والنية إذا تحولت يعني إلى عزم وإصرار، يعني ليس فقط مجرد هم شيء هم به وإنما عزم وإصرار، فيستحق العذاب عليه، فيستحق العذاب عليه، فهم عندهم العزم على الكفر، والله تعالى يعلم ذلك من قلوبهم، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا عندهم العزم على الكفر الذي يستحقون به العذاب، حتى عندما يعرضون على النار فهم يعني يعلم الله منهم أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر، فإذا يعذبون على عزم الكفر الذي وقعوا. يعني هذا أحد الأجوبة. ثم يعني الجواب الآخر أنه لا قياس مع النص ولا يعترض يعني على النصوص بالرأي والهوى، والنصوص في عذاب أهل النار ودوامها يعني واضح فيها أنه لا مجال لفنائها. مما يذكر في هذا يعني مناظرة كانت وقعت بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وصاحب أضواء البيان بين أحد علماء أحد المشايخ يعني المدرسين في الجامعة الإسلامية، يعني أهل العلم كان يتبنى القول بفناء النار، فوقعت مناظرة بينه وبين الشيخ محمد الأمين. فالشيخ محمد الأمين يعني إيه كطريقتي للأصوليين يعني هو قال أستدل عليك بدليل السبر والتقسيم، إن هو يعني يجمع إيه كل الاحتمالات ويبدأ يفندها يعني احتمالا من وراء الآخر حتى يبطلها كلها بحيث لا يبقى إلا احتمال البقاء. فقال يعني الاحتمالات الممكنة، يعني طبعا لا أحفظ المناظرة الكاملة لكن يعني منها يعني ذكر الاحتمالات الممكنة استوفاها كلها يعني كل صورة يمكن أن تتخيلها، فأوردها وأورد دليل إبطالها من القرآن الكريم. فمثلا قال يعني الاحتمال الأول مثلا أنهم إيه أن النار تخبو، الاحتمال الأول مثلا أن النار تخبو، يعني كيف تفنى النار يعني كيفية فنائها، يعني ده احتمال البقاء والفناء هذا له احتمالات. فالاحتمال الأول أنها تخبو، أن النار تضعف النار حتى تنطفئ. فقال الله تعالى أبطل هذا بقوله كلما خبت زدناه سعيرا، وكلما تفيد الايه التأبيد، يعني كل يعني لا يتصور زمن تخبو فيه النار الا وزاده الله سعيرا. فاذا كلما خبت زدناه سعيرا. طب الاحتمال الثاني ان تبقى النار مثلا متوهجه ويخرجون منها ويتركونها، مثلا لو قال لهم النار لا تخبو تظل النار كما هي بس الكفار يخرجون. فقال له الله تعالى قال ايه هذا الاحتمال يبطله قوله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، ما فيش احتمال انهم ان يخرجوا منها. طيب احتمال انهم يبقون في النار وتبقى النار متوهجه بس هم مثلا لا يتألمون لا يتعذبون مثلا بالنار. وطلعت من كل هذه أقوال المعتزلة، المعتزلة الذين قالوا بفناء الجنة وفناء النار لهم أقوال كثيرة في كيفية الفناء، يعني هل الفناء بالزوال ولا بتوقف الحركات، يعني بعضهم يقول يتحول أهل الجنة وأهل النار زي تماثيل كل واحد يتوقف على حاله، وبعضهم يقول أنهم يصبح أهل النار يتلذذون بها أو يتنعمون بالحريق، وبعضهم مش عارف كلها يعني لهم كلام كثير فيها. فهو يقول كل الاحتمالات أبطلها القرآن. فهنا مثلا مسألة أنهم يبقون في النار وهي متوهجة ولكن مثلا يتنعمون بها أو يعني لا يتألمون من عذابها، فهذا أبطله الله بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ما فيش احتمال ان جلودهم مثلا تقوى على العذاب فيصبحون لا يتعذبون. واورد اشياء اخرى مثل هذا، يعني بحيث ان كل احتمال ممكن ستجد له ما يبطله في القران الكريم، اخر يسرد له بحيث لا يبقى احتمال الا انهم يبقون في النار والنار تبقى متوهجه ولا يخرجون ويبقى المهم ويبقى عذابهم عياذا بالله تعالى. النار يعني ورد في الحديث يعني ان يضع النار تشتكي الى الله تعالى. وتقول أكل بعض بعضا، نعم. وفي الحديث الآخر يعني أنه إذا جاء يوم القيامة بعد أن يدخل أهل النار في النار، فيضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، أو كفاني كفاني، يعني نعم. فهذا معنى قط قط، يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، يعني نعم. وهذا من أحاديث الصفات التي نثبتها لله تعالى على ما يليق بكماله عز وجل، يعني نعم. لا يعني السماوات والأرض، يعني ورد يعني في السماوات والأرض وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى قال يعني إلا ما شاء ربك، يعني في كل يعني عند النفخ في الصور قال فصعد من في السماوات والأرض إلا ما شاء. طيب هنا يقول البحث الثالث في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما، وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما. ذكر بعض الأدلة على ذلك، يعني نمر عليها. قال تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقالوا أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، كان غير مقطوع أو منتهي، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، فأخبر بأبديتها بقوله خالدين فيها أبدا، وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأبدية حياة أهلها بقوله لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم انقطاعها عنهم بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال وبعدم خروجهم بقوله وما هم منها بمخرجين. طيب هذا في حق الإيه؟ الجنة. بالنسبة للنار قال وكذلك النار، قال الله تعالى فيها إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن عذابها كان غراما، الغرام يعني ملازما للمعذب عياذا بالله، يعني دائما، انها ساءت مستقرا ومقاما. وقال تعالى ولهم عذاب مقيم، قال وما هم بخارجين من النار، وقال لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني إذا احتمال موتهم أيضا هذا الاحتمال غير موجود، احتمال تخفيف العذاب أيضا غير موجود، قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى أورد يعني آيات الحين في هذا المعنى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. قال فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، وأنهم خالدون فيها أبدا الآبدين ودهر الداهرين، لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا حين مناص. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله خالدين فيها أبدا، ونفى خروجهم بقوله وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يخفف عنهم من عذابها، وقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيى، وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ثم ذكر أدلة من السنة، فذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالموت نفسه يذبح، يموت يعني بين الجنة والنار. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال: وهؤلاء في غفلة، في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. أهل الدنيا. ثم قال: يذبح يعني قد يكلف الله ملكا بذبحها وقد ينزل الله تعالى. نعم؟ لا، دي الملائكة يعني الوقت يعني كل أهل الآخر ونار أهل الدنيا. نعم، لا، الملائكة يعني إذا ماتوا يحييهم الله تعالى مرة أخرى ويكونون موجودين، يعني هذا في وقت يعني يكون فيه بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار، يعني هذا بعد ال... يعني بعد البعث يعني. شوف ملك الموت بالله. نعم؟ ورد في بعض الأثار التي قرأناها من قبل يعني أنه الله تعالى يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يقول الله تعالى ملك الموت: من بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الملك يعني وبقيت أنا، فيقول الله له: مت، فيموت يعني ملك الموت. ثم يحييه الله تعالى بعد ذلك عن روح الملائكة. الله تعالى أعلم. ثم قال: وما أحسن بعد ما أورد يعني أورد هذا، ثم تكلم عن عصاة الموحدين الذين يعني تمسهم النار بقدر جنايتهم ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. قالوا: على هذا أو على ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله: إلا ما شاء ربك. وذكر أيضا يعني أن عصاة الموحدين هذه الطبقة تفنى إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وإنها ليأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. هذا الحديث اللي هو أن النار تخبو ولا يبقى بها أحد، المقصود بها النار التي أعدت لعصاة الموحدين، هذا هو المقصود، وهو الذي يعني أريد بالاستثناء في قوله: إلا ما شاء الله. قال: وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتاب الواجب الصيد. قال: ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب أو خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض أو دار ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. يعني الجنة دار خلود، والنار التي أعدت للكافرين دار خلود، وأما النار التي أعدت لعصاة المؤمنين فهذه تفنى، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه. قال فصل: قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام ثم يخلفهم آخرون، كما قال تعالى عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وذكر حديثا في صحيح البخاري أيضا أن رجلا من اليهود لما فتحت خيبر قال للنبي عليه الصلاة والسلام نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. اليهود يقول اليهود يكونون في النار يسيرا ثم يخرجون والمسلمون يخلفونهم فيها ولا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أن جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيح. طيب. ثم قال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الأنوار يلقب محيي الدين ويقول هو محيي الزندقة والإلحاد ابن عربي المكي الطائي. هذا غير هناك إمام فقيه اسمه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي هذا رجل إمام فقيه من أهل السنة. وهناك يعني رجل ضالق هو ابن عربي النكرة قالوا يفرق بينهما من الأول المعرفة هو الإمام القاضي المالكي أبو بكر بن العربي أما النكرة فهو نكرة تسمية ابن عربي الطائي المكي هو صاحب كتاب الفتوحات المكي. فابن عربي الطائي يقول لقبوه محيي الدين فقال هو محيي الزندقة والإلحاد. قال إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها طبعها. قال كما أن يعني بعض مثلا الحشرات أو كذا مثلا هي تعيش في القذارة أو تعيش في يعني أصلا لو وضعتها في مكان نظيف هي تتضرر بهذا يعني ترتاح في النجاسة والقذارة وكذا. نعم نعم لازم لا لكنه زنديق ضال يعني لازم لا يقول وحدة الوجود يعني تعالى الله ما يقول منه. قال وقال الجهم وشيعته إن الجنة والنار تفنيان كلاهما لأنهما حادثتان ومن ثبت حدوثه استحال بقاؤه على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائه بإبقاء الله تعالى فيمنع ذلك يعني. وقال طائفة من المعتزلة والقدرية لم يكون الآن موجودتين بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد إلى آخره. وبعدين قال أبو العلاف أبو الهذيل العلاف أبو الهذيل العلاف هذا من المعتزلة قال تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. يصبحون زي التماثيل كده يعني قال يجي وقت وتفنى الحركات. فهو هذا يعني إشكال أنهم إيه يحكمون العقل يعني في يحكمون بعقولهم الفاسدة على النصوص. ومقال العقل يعني بزعمهم يقول إن لا يمكن أن يكون هناك شيء باقي سوى الله سبحانه وتعالى وإن طالما الجنة والنار مخلوقة يعني كانت عدما وأوجدها الله لازم يجي وقت برضه تصير عدما إلى آخره يعني وبعدين بدل ما كيف تصير عدم كل واحد رأيه في السنة بطريقة كلها. نعم؟ السم يعني كان هو معروف يعني في غزوة خيبر امرأة يهودية وضعت سما في شاة فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضعها في فمه فكلمته الشاة أنها مسمومة فأخرجها من فمه عليه الصلاة والسلام. كان رجل من الصحابة أكل منها وابتلعها مات رضي الله عنه بالسوق. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فيعني تكلمته الشرطة أخرجها من فمه بعد أن وضعها. لأن السم في العادة يعني لا يشعر به الإنسان إلا بعد ما يدخل إلى معدته، وكان يعني يكون طعم عادي للآكل المصري يبدأ يحس به لاحقا يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اللحم من فمه. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعلتم هذا؟ فاليهود قالوا يعني هم وضعوا السم في الشاي، قالوا إن كنت كاذبا استرحنا منك عياذا بالله، يعني تموت بالسم، وإن كنت نبيا فقلنا لن يضرك السم، يعني سأل الله سيخبرك ولن يضرك السم. هذا كلامهم يعني المعلمون. نعم، في غزوة خيبر، في خيبر لما فتحت خيبر أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام شاي مسموم، امرأة يهودية أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام شاي ووضعت فيها السم ووضعته في الزراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سألت إنه يحب الزراع فوضعت السم في الزراع، زراع الشاي. نعم؟ لا والله كأنه غيره يعني، لا والله أعلم. نعم على الصلاة. لا يحضرني اسمه يعني، حد يتذكر اسمه؟ الصحابي كان في الغيب، نراجع اسمه. طيب قال يعني انتهينا من مسألة ايه؟ فناء الرد على القائلين بفناء الجنة أو القائلين بفناء النار. قال فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، جميع حزب النبي عليه الصلاة والسلام يشربون به يعني يشربون منه يعني. فحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل، حق لا ملية فيه، وبه أي بالحوض يشرب أي يروى، ولهذا عدي بالباء كما قال عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني يشرب منها يعني، فقالوا هذا يعني الفعل يشرب المراد به يروى، كان المعنى يروى بها فقد يشرب بها فعداه منها. طب مسألة الكوثر والحوض يعني الذي يستفاد من الأحاديث أن الكوثر أنه نهر في الجنة، أنه نهر في الجنة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحوض هذا يكون في أرض المحشر، في أرض المحشر، وأنه يشخب فيه ميزبان يعني يصب فيه ميزبان من نهر الكوثر. تعرفون الميزاب اللي هو يكون فوق أسطح البيوت مثل الميزاب الذي فوق سطح الكعبة يتجمع فيه المطر ويصب منه، فنهر الكوثر يعني يتفرع منه ميزبان يصبان من الجنة، والجنة تكون فوق الناس يعني في أرض المحشر، الجنة فوق السماء السابعة، ويوم القيامة السماء تمور يعني تتفطر وتتشقق يعني تتبدل حالها ما هي عليه، ولكن الجنة التي فوق السماء الجنة تكون باقية فوق الناس في أرض المحشر. فمن الجنة التي هي فوق الناس في أرض المحشر فميزبان يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي في أرض المحشر. لهذا صفة نهر الكوثر هي نفسها صفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ومرات يرد يعني في بعض الآثار يعني ما يفيد أن الحوض هو نفسه النهر، لأنه يعني نفس ماء نهر الكوثر هو نفس ماء الحوض. وورد في ماء ذكر طبعا هنا سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. كان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس يفسر الكوثر إن أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير الذي أعطاك الله إياه. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قالوا له يعني إن غير ابن عباس من الصحابة يفسرون الكوثر بأنه نهر في الجنة، فقال هو النهر الذي في الجنة حق ولكنه هو جزء من الخير الذي أعطاه الله إياه، يعني لا تعارض بين التفسيرين، يعني كلا التفسيرين حق. فالله تعالى أعطاه خيرا كثيرا، أعطاه نهرا في الجنة، وهذا النهر هو جزء من الخير الكثير. قال: وقد ورد في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وإثباته وصفته من طرق جماعة من الصحابة، واستفاض واشتهر بل تواتر في كتب السنة ومما روي ذلك عنه من الصحابة، عشرات الصحابة رضي الله عنهم، ذكر منهم قال منهم أنس بن مالك وابن عمر وحارثة بن وهب وجندة بن سهل بن سعد وعائشة وعقبة بن عامر وابن مسعود وابو هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس إلى آخر من ذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الحوض متواترة رواها يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع غفير من الصحابة. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي أو عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. ومن أحاديث الحوض يعني ذكر عددا من أحاديث الحوض نذكر بعضها، منها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة اللي هي زي ما مدينة العقبة في الأردن، ومدينة مدينة التي يسميها اليهود إيلات، فهذه يعني هي جزء من أيلة، هذا الميناء الذي على البحر، ما بين أيلة وصنعاء، يعني الحوض كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وفي أحاديث أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كما بين جرباء وأذرح، أسماء مدن أو قريتين بالشام، وقال: كما بين المدينة وصنعاء. فنجد المسافات يعني مختلفة أحيانا، يعني المدن من مقدار الحوض، فمرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين المدينة وصنعاء، أو بين أيلة وصنعاء، أو بين جرباء وأذرح، كل أسماء يعني مدن، المسافات هذه يعني متباعدة، يعني بعضها نصف المسافة الأخرى أو ربع المسافة الأخرى. فهنا قال شراح الحديث يعني ليس الغرض يعني حصر المسافة بالتحديد، وإنما الغرض هنا ضرب المثال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر هذه المسافات يعني يريد أن يضرب المثال إلى أنه يعني حوض ليس يعني مثلا مقدار يعني حوض كأحواض الدنيا مثلا التي تكون مثلا يمكن أن يرى نهايته أو يكون داخل قرية صغيرة أو داخل، وإنما المراد يعني أنه مسافته يعني يصار أيام وليالي طويلة يعني حتى يوصل إلى نهايته. وفي بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هذا أفاد أنه حوض مربع الشكل، له طول وله عرض، يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فهو حوض مربع الشكل، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. وكذلك يعني يستفاد أيضا من الأحاديث أن ماءه الشكل بياضا من اللبن، وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. ماء سواء ماء الكوثر أو ماء الحوض نفس صفة ماء الحوض هي نفس صفة ماء الكوثر، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. يعني ليس كماء الدنيا ليس له لا طعم ولا لون ولا رائحة، لكن هذا الماء له لون وله طعم وله رائحة. عدد آنيته كعدد نجوم السماء. في الحديث هنا في حديث أنس في الصحيحين قال ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. ومما ورد في الحوض أيضا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه، قال إن منبري على حوضي. وورد أيضا أنه يطرد عنه ناس يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلي جودون فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. في لفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلي جودون فلا أقولن أي ربي أصحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا هذه الأحاديث طبعا الرافضة يعني أخذوا هذه الأحاديث وطعنوا بها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وجواب أهل السنة أن المقصود بهذه الأحاديث يقصد بها المرتدون ويقصد بها المنافقون، يعني ممن كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا منافقين كفارا في الباطن، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم كل المنافقين، قال وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله تعالى أطلعه على أسماء نفر من المنافقين، ورد في بعض الحديث أنه كانوا 17 يعني رجلا من المنافقين أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على أسمائه، لكن ما كان يعلم كل المنافقين، فيرى ناسا يعني بعض من كان منافقا فيأتي ليشرب من الحوض ويطرد، وبعض من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتد الصحابة الذين صحبوه، يعني وإنما ارتد ناس من أهل اليمن ومن أهل النجد ومن أهل كذا ممن كانوا مسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا بعده وتبعوا من ادعى النبوة أو رجعوا إلى عبادة الأصنام أو منعوا الزكاة. فهذا يعني يدخل فيه، ويدخل فيه أهل البدع والظالمون، هؤلاء كلهم ممن يدخل فيه من أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما كون الرافضة يحملون هذه الأحاديث على أبي بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وكأنه من الضلال والانحراف، هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم لهم فضلهم ولهم يعني منزلة وثناء الله تعالى عليه في كتابه وثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه في سنة. طيب بالنسبة للشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس يعني في الدعاء يكون نقول واسقنا شربة من يد نبيك أو من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقي الناس بيده ويتنافى مع تقدير النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخدم ولا يخدم أحد، يعني إكرام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخدم، يعني ليس أنه هو الذي يسقي الناس بيده. فالناس يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بيده، يعني إما كل واحد يشرب بنفسه أو الملائكة تعطيه يشربون، أو لكن ليس هناك شيء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقي. فعدد آنيته كعدد نجوم السماء. وكذلك مما ورد في الحوض أنه لكل نبي حوض، النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حوض ملآن يدعو إليه من عرف من أمته، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيكون يعني حوضه أكبر الحياض وأكثرها عددا ممن يأتون يشربون من حوضه عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص يعني ما ورد في صفة الحوض. هناك يعني خلاف في الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط. بعض العلماء يقول يعني الشرب من الحوض يكون قبل المرور على الصراط، بعضهم يقول يكون بعد المرور على الصراط، لكن الأرجح أن الحوض يكون قبل المرور على الصراط. ثم قال فصل في الأحاديث الواردة عن لواء الحمد، قال كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. فمن مما نؤمن به من أحوال اليوم الآخر الإيمان بلواء الحمد أنه ينشر للنبي صلى الله عليه وسلم اللواء. اللواء يعني بمعنى الغاية أو ما يسمى الآن العلم، يعني العمود أو الخشب أو التي فيها يعني قماش أو صوت يرفع. فله لواء عليه الصلاة والسلام يقال له لواء الحمد، فيرفع للنبي عليه الصلاة والسلام وينضوي تحته الأنبياء جميعا يكونون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا يئسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم على ربي ولا فخر. قال هذا حديث حسن غريب. وجاء أيضا في سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وفي الحديث الآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قالوا معنى ولا فخر يعني لا أقول ذلك يعني متفاخرا، وإنما أقوله يعني مخبرا عن الله تعالى، لأنه لا سبيل لعلمنا بذلك إلا عن طريق الوحي. يعني كيف نعلم يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وحاله يوم القيامة إلا عن طريق إخباره به. فهو يقول ذلك يعني يقول ليس تباهيا عليكم أو تفاخرا عليكم، وإنما مبلغا عن الله تعالى ما لابد لي من تبليغه الحاجة إلى تبليغه وبيانه. ثم ذكر أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في آخره وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة. فإذا نثبت لواء الحمد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون بيده لواء يعني عظيم يوم القيامة، الله تعالى أعلم بصفته. وهذا اللواء يقال له أو له اسم يقال له لواء الحمد، وأن جميع الأنبياء من آدم عليه السلام ومن بعد من الأنبياء كلهم يتجمعون ويكونون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني قائد النبيين وإمامهم عليه الصلاة والسلام. بهذا نتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم نكون عن الشفاعة إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد صلاة المغرب نأخذ درس بصوت لمدة ساعة أو أقل إن شاء الله.